أوامر السيدة نبيلة. حسام، من فضلك اذهب إلى مكتب البريد وأرسل لي هذا الخطاب اليوم، فهذا خطاب هام جدا للعمل. واغسل الأطباق بعد كل وجبة، واترك المطبخ نظيفا، ورتب حجرتك. حسنا يا أمي، سوف أفعل ذلك. انتظر، غدا عامل التليفون سيحضر الساعة 5، أحضر له التليفون المكسور ليصلحه، ولا تستخدم الكمبيوتر الخاص بي، ولكن استعمل كمبيوتر والدك. ذاكر درس الكيمياء جيدا، فغدا امتحانك. كذلك أطعم الكلب مرة واحدة في اليوم، وضع له ماء كافيا. حسنا حسنا، مع السلامة. أنا فهمت كل شيء، مع السلامة.